إلا أنه سبب، كان سبب ينعقد هذا الأمر، وحله بيد الله جل وعلا، كون الإنسان يلجأ إلى الله بالدعاء والاستعاذة من شر هؤلاء فإنه ينحل. المسألة الخامسة أن النميمة من ذلك. المسألة السادسة أن من ذلك بعض الفصاحة. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الكهان ونحوهم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن اكتفى أثره ودعا بدعوته وبعد. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الكهان ونحوهم. الكهانة كانت كثيرة في العرب في الجاهلية، وأصلها الاتصال بالشياطين، أن يكون الإنسان له قريب من الشياطين يطيعه ويأتيه بالأخبار التي تغاب عن الناس، ومنها استراق السمع. استراق السمع كما وصفه الرسول صلى الله عليه وسلم، أن الله جل وعلا إذا قضى أمرا من أمره وأمر ملائكته، إذا تكلم بالوحي خلت السماء لها من ذلك رعدة ورجفة، وكذلك الملائكة الذين هم يحفون بالعرش يفزعون ويصعقون خوفا من الله جل وعلا، ثم إذا فزع عن قلوبهم سألهم الملائكة الذين يلونهم: ماذا قال ربنا؟ أخبرونهم أنه قال الحق، ثم ينتهي الخبر إلى السماء الدنيا، ثم ينتهي الخبر إلى الملائكة الذين في العنان يعني في السحاب يدبرون أمر الله فينقلونه ويتكلمون به، والشياطين يركب بعضهم بعض ليسترقوا ماذا تقول الملائكة، فإذا سمعوا كلمة أخذها الأعلى وألقاها إلى من تحته، والذي يأخذها يلقيها إلى من تحته إلى أن يصل الذي في الأرض، ثم يذهب بها إلى قرينه من إلى الكاهن مسرعا فيخبره ويزيد معها 100 كلمة كذب. فالخبر الذي يقولونه ويأتون به على وجهه هو من هذا القبيل، فيصدقون مرة ويكذبون 100 مرة. وهذا ليس لازما، قد يرسل الشهاب إليه فيقتله، وقد يذهب بفكره وعقله يصبح ما عنده عقل، وقد يصيبه إصابة ما يستطيع أن يتحرك معه، إما قتل وإما إصابة وإما خبل يذهب بعقله. والله جل وعلا ذكر أنه جعل النجوم رجوما للشياطين يرجمون بها عند استراق السمع. فلما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم حرست السماء حراسة شديدة، فأصبح ما أحد يستطيع من الشياطين أن يصل إلى شيء من العنان، يرجمون. فلهذا أخبر الله جل وعلا عن الجن أنهم قالوا: وأنا كنا نقعد مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا، أن ما أحد يستطيع منهم. كل هذا صيانة للوحي لئلا يسترق شيطان من الشياطين شيئا من الوحي الذي يوحى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيذهب به إلى الكهان فيكون ذلك فتنة للناس، يقال إن هذا الكاهن أخبر بما يقوله الرسول صلى الله عليه وسلم فيكون من نوع الكهنة. فحماه الله جل وعلا. فلما انتهى الوحي بموت رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبحت الأمور على ما كانت عليه، يعني أصبحت الحراسة يمكن الشياطين أنهم يستمعون ويأتون إلى أوليائهم من الإنس لما يخطفون ويزيدون معه. الشيطان يزيد 100 كذبة يلقيها على الكاهن، والكاهن كذلك يزيد فيها ويكذب. وهذا من العجائب، تصدق 100 قول من أجل كلمة واحدة. فالكهانة إذن نوع من السحر، ولهذا ذكرها بعده. أما نحو الكهانة فهي العرافة والعرافة تصدق على التنجيم وعلى الحدس والتخمين وعلى الاتصال بالجن أيضا، كونهم يخبرونه بالأمور المغيبة التي تكون عند بعض من يتعاطى هذه الأمور، ومنهم الذين يزعمون أنهم يقرؤون على المصروع ويخرجون الصرع، فإن منهم من يكون وليا للشياطين للجن، فإذا جاءه المصروع يخبره الجن أنه هو الذي صرعه وأنه صرعه من أجل ذلك، فيأمره بأمور وأشياء يفعلها حتى يخرج ليكون فتنة. كل إنسان له قرين من الجن، فإذا جاء هذا الذي أصيب بهذه الإصابة قرينها الكاهن هذا الذي يتعاطى هذه الأمور يسأل قرين المصروع ماذا صار، فيخبره بالواقع إنه صار فيه كذا وكذا، صلّه كذا وكذا، فيذهب ويخبر وليه الذي يتعاطى الأمور الغيبية، فيخبر أصحاب المريض أو يخبر المريض بأنه صار لك كذا وصار لك كذا، فيكون هذا فتنة فيصدق بذلك، يصدقونه ويقولون هذا إما من الكشوفات التي تدل على أنه ولي أو لأنه عنده أمور يعرف بها هذه الأشياء وقد يشفى جراء ذلك ابتلاء وامتحانا. وهذا سيأتي الوعيد فيه أن من يفعله أنه ليس من أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم على دينه، وما يأتي ليس منا من تكهن أو تكفن له أو سحر أو سحر له، وهذا هذا نوع منه. وكذلك كل من يتعاطى أمورا من أمور الغيب سواء بأسباب يذكرها وأمور يتعلل بها أو بمجرد حدس يحدثه ويظنه وتخمين أو بمجرد أنه يزعم أنه يكشف له الأمر لأنه من الأولياء فهذا كذب، لأن أولياء الله ما يخالفون أمر الله ولا يخالفون كتابه، ولا يقول الولي إذا كان ولي الله للناس انظروا أني ولي وأني أعلم كذا وأعرف كذا، فإن هذا يريد من الناس أن يعتقدوا أنه ولي حتى يتحصل له ما يكون في قلوبهم من المنزلة أو ما يتحصل له من أمور الدنيا، فهو من الدجاجلة دجال كذاب يجب أن يحذر ويعلم أنه ليس من أولياء الله بل من أولياء الشيطان. أولياء الله الذي يحدث لهم من الكرامة ليس من شأنهم وليس من صنعهم ولا يدعونه لأنفسهم، وإنما يحصل لهم إما بدعاء يدعونه الله جل وعلا لحاجة لهم أو لغيرهم فيحصل ذلك، أو بعمل يعملونه وليس لهم فيه دخل وإنما هو من فعل الله، ثم هم لا يدعون الناس لأنهم يعتقدون أنهم أولياء أو أنهم ينظرون إليهم، بل يكون عندهم من خوف الله وازدراء أنفسهم الشيء الذي يود أحدهم أنه لا يكون له ذكر عند الناس أو شهرة، يكون مغمورا أيعرف، لأنهم يقصدون ما عند الله ما يقصدون ما عند الناس. فإذا قصد الإنسان ما عند الناس فمعنى ذلك أنه يريد الدنيا، وهذا شرك، شرك بالله لا يكون لأولياء الله. ومن ذلك أيضا ما مضى ما سبق الدرس الماضي من الخطوط والضرب بالحصى، وكذلك ما يلتحق به يسمونه قراءة الكف، قراءة الفنجان، أو النظر في الأبراج أو ما أشبه ذلك، أو النظر في الحظ، كلها من أمور الجاهلية التي تدخل تحت النهي، نهي الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: روى مسلم في صحيحه عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه بما يقول لم تقبل له صلاة 40 يوما. من أتى عرافا فصدقه بما يقول لم تقبل له صلاة 40 يوما. العراف يطلق على الكاهن، ويطلق على الساحر، ويطلق على المنجم، ويطلق على الرمال الذي يخط الخطوط بالرمل، والذي يضرب بالحصى ونحو ذلك. ومعنى ذلك أنه العراف الذي يتعاطى معرفة الأشياء المستقبلة أو الأمور التي غابت عن الناس من سرقة الشيء أو كون الإنسان غائب يحصل له كذا وكذا أو ما أشبه ذلك. كل من كان بهذه الصفة فهو من العرافين. وهنا يقول: من أتاه وسأل صدقه بما يقول لم تقبل له صلاة 40 يوما. هذا الذي يسأل، الذي يأتي ويسأل لا تقبل صلاته 40 يوما، فكيف بالعراف نفسه؟ العراف نفسه معناه أنه أشد من هذا وأعظم، لأنه هو الذي يتعاطى هذه الأمور. ومن المعلوم أن علم الغيب من خصائص الله، كما قال الله جل وعلا: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحصى ما لديه وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عدد. فعلم الغيب خاص به جل وعلا، عالم الغيب والشهادة، هو الذي يعلم كل شيء. يقول جل وعلا: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر وما في البحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. فهذا من خصائص الله، علم الغيب يجب ألا يكون لأحد من الناس. وإن اعتقد الإنسان أن أحد من الناس يعلم شيء من الغيب فقد جعل له شيئا مما هو من خصائص الله، وهذا من هذا القبيل. وكونه لا تقبل له صلاة 40 يوما، هذا الذي يأتي إلي، يقول العلماء لا يلزم أن يكون مصدقا له، حتى ولو أتى مجرد ائتيان لينظر ويسمع فإنه يدخل في هذا الوعيد. أما التصديق فإنه يلحقه به، لأنه يجعله راضيا بفعله وأنه يعتقد أنه صحيح، ومن اعتقد ذلك فهو مثله. لكن يكفي أن يأتي إليه، وهذا لما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل فقيل له: إن عندنا كهان أو أن أناسا يأتون كهان، فقال: لا تأتهم، لا تأتهم، فنهى عن مجرد اعتيانهم، فلا يجوز أن يأتي إليهم. ومعنى كونها لا تقبل له صلاة، هل معنى ذلك أنه يجب عليه إعادة الصلاة هذه 40 يوما، أو معنى ذلك أنه لا يثاب عليه ولا يلزم إعادته؟ فلا يلزم كونه إذا لم تقبل أنه يعيدها، لا يلزم، ليس هذا لازما، حتى وإن عادها فإنها في ظاهر الحديث لا تقبل، لا تقبل منه، وهذا وعيد، وعيد شديد على من يأتي من هذه صفته. ولا يجوز للمسلم أن يتساهل بأمر دينه وأمر الله جل وعلا وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن الأمر ما هو مجرد دنيا تؤخذ منك ثم تعوض أو لا تعوض عنه، والدين ليس شبيها بأمر الدنيا، فإن الله جل وعلا إذا توعد الإنسان بمثل هذا الوعيد فهو الذي يفعل ما يشاء تعالى وتقدس، ويجوز أن يكون هذا مقدمة لما هو أعظم منه وأشد، لأن الذنوب يجر بعضها بعضا، وكما يقول العلماء هي بعريز الكفر، والله جل وعلا يقول بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، والرين معناه أنه إذا اكتسب الذنوب وازدادت غطت على قلبه ثم يصبح قلبه ميتا لا يعرف المعروف ولا يحبه ولا يريده، بل يكون بعكس ذلك، وهذا يكون بسببه هو، لأنه كسب الذنوب وأراده. قوله باب ما جاء في الكهان ونحوهم، الكاهن هو الذي يأخذ عن مسترق السمع، وكانوا قبل المبعث كثيرا، وأما بعد المبعث فإنهم قليل، لأن الله تعالى حرس السماء بالشوب، وأكثر ما يقع في هذه الأمة ما يخبر به الجن أولياءه من الإنس عن الأشياء الغائبة بما يقع في الأرض من الأخبار، فيظنه الجاهل كشفا وكرامة، وقد اغتر بذلك كثير من الناس يظنون المخبر لهم بذلك عن الجن وليا لله، وهو من أولياء الشيطان، كما قال تعالى ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، وقال أولياءه من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. الاستمتاع الذي ذكره الله جل وعلا في هذه الآية يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، استكثرتم يعني إنكم أغللتم كثيرا منهم، يعني أنه اتبعكم جلهم، كما قال الله جل وعلا ولقد أضل منكم جبلا كثيرا، يعني خلق كثير، قال جل وعلا ولقد صدق عليهم إبليس ظنه اتبعوه إلا فريقا من المؤمنين، اتبعوه كلهم إلا فريق فقط. ثم ذكر جل وعلا عن أوليائهم من الإنس، وقال أوليائهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، قال النار مثواكم، يعني الإنس والجن جميع يجمعون ويلقون في النار. والاستمتاع المقصود به طاعة الإنس للجن، فإنه يستمتع بطاعته وعبادته له، وقد يسجد له، قد يسجد له، وقد يذبح له ذبيحة، أو يقدم له طعام، أو يفعل معصية بأمره، بأن مثلا يكتب آيات الله جل وعلا بالنجاسة، أو يعمل أعمالا يكون فيها استهزاء بالدين أو بالله أو بالرسول صلى الله عليه وسلم، فيطيعه الشيطان من أجل ذلك، لأنه أطاعه فعل ما يريد. وأما استمتاع الإنس بالجن فإنه بالأخبار التي يأتيه بها وينفعه بها، يخبره بأمور غائبة، والأمور الغائبة طريقتها مثل ما قلنا أن بعض الجن يتصل ببعض قرناء الإنس، لأن كل إنسان معه قرينه من الجن، كما ثبت ذلك في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. فيسأل بعضهم بعض وتأتي أخبار ويأتون بالخبر الذي يكون غائبا عن الإنسان، فيتصور السامع أن هذا الذي يخبره بذلك أنه يعرف المغيبات ويصدقه بذلك فيهلك. وأما كون السماء حرست بعد المبعث فهذا في وقت نزول الوحي، في وقت نزول الوحي. أما الآن يجوز أنه يأتي الكاهن إلى وليه من الإنس بخبر يكون فيه صدق ولكنه يكذب معه 100 كذبة كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. قوله: روى مسلم في صحيحه عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه بما يقول. الناس الصدق هذا خطأ من المطبع الطابع والناس. من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما. نعم، هكذا في صحيح مسلم. أما قوله تصدق فهذا خطأ من الناسخ أو من الطابع، ليس في صحيح مسلم تصدق. من أتى عرافا يعني مجرد سؤال، أتى مجرد اتيان، لم تقبل له صلاة 40 يوما. أما التصديق فسيأتي أنه كفر. من أتى كاهنا فسأله فصدقه بما يقول فقد كفر، قد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. فرتب ائتيانه، رتب عدم قبول الصلاة على مجرد الائتيان ائتيانه، وهذا خطر عظيم جدا. وكثير من الناس يغتر بهذه الأشياء، وكل من تعاطى شيئا مما ذكر فهو داخل في ذلك. وذلك أنه يجب أن يعتقد المؤمن أن الغيب لله جل وعلا وحده، أن لا أحد يطلع على الغيب، إلا أن الغيب يجب أن يعلم أنه قسمان: غيب مطلق لا أحد يعرف منه شيء إلا الله جل وعلا، وغيب نسبي فكل ما غاب عن الإنسان فهو غيب بالنسبة إليه، ولكن قد يطلع عليه غيره فيكون بالنسبة للمطلع ليس غيبا. فإذا أخبر ذلك المطلع من غاب عنه ثم أخبر الذي من جنسه ظن أنه يعرف المغيبات فيهلك بذلك. نعم. قوله: عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم هي حفصة، ذكره أبو مسعود الثقفي لأنه ذكر هذا الحديث في الأطراف في مسندها. قوله: من أتى عرافا، سيأتي بيان العراف إن شاء الله تعالى. وظاهر هذا الحديث أن الوليد مرتب على مجيئه وسؤاله سواء صدقه أو شك في خبره، فإن في بعض روايات الصحيح: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة. قوله: لم تقبل له صلاة، إذا كانت هذه حال السائل فكيف بالمسؤول؟ قال النووي وغيره: معناه أنه لا ثواب له فيها، وإن كانت مجزئة بسقوط الفرض عنه، ولا بد من هذا التأويل في هذا الحديث، فإن العلماء متفقون على أنه لا يلزم من أتى العراف إعادة صلاة 40 ليلة. انتهى ملخصا. وكذلك لا يدل على أنه يكون كافرا، لأنه قال لا تقبل منه صلاة، ومعلوم أن الكافر لا يقبل منه أي عمل، لا تقبل منه صلاة 40 يوما، فغيها ب40 يوما، مما يدل على أنه مسلم ولكنه مرتب عليه هذا الوعيد. أما العراف فله حكم آخر، وهو أنه يكون كافرا لما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، والذي أنزل عليه هو الدين الإسلامي. هذا فرق فيه ظاهر بين. ثم سيأتي أن التصديق، اتيان إليه وتصديقه بقوله أمر فوق هذا، وأنه يلتحق به. وأما كونه لابد من التأويل، من تأويله، فهو لأنه غي بغاية قيل لا تقبل له صلاة 40 يوما، فدل بهذا على أنه مسلم لكن على إسلامه، إلا أنه عوقب بعدم قبول صلاته 40 يوما، هذا عقاب لإتيانه إلى هذا العراف. نعم. وفي الحديث النهي عن إتيان الكاهن ونحوه. قال القرطبي: يجب على من قدر على ذلك من محتسب وغيره يجب على من قدر على ذلك من محتسب وغيره أن يقيم من يتعاطى شيئا من ذلك من الأسواق وينكر عليهم أشد النكير. يعني الذي يكون نصب للاحتساب، والاحتساب هو طلب الأجر من الله جل وعلا، يسمى المحتسب لأنه يعمل الأعمال احتسابا لله جل وعلا، فيأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، وهذه كانت عادة السلف يحتسبون بالأمر، فإذا رأوا المنكر الذي يخالف الحق أنكروه وغيروه إما بالقول وإما بالفعل، فهذا من المنكرات الظاهرة، يعني أنه يجب إنكارها، من استطاع ذلك أنكره ينكره إذا كانوا لهم مجالس يقيمهم من مجالسهم إذا كان يستطيع، وإذا كان يأتيهم ناس يمنع الذين يأتون إليهم إذا كان يستطيع. ومعنى ذلك أن هذا من المنكرات الظاهرة التي يجب ألا تقر ولا تترك في بلاد المسلمين، ولا يترك من يكون جاهلا يأتي إليهم لهذا الوعيد الذي رتب على ذلك. قال: من محتسب وغيره أن يقيم من يتعاطى شيئا من ذلك من الأسواق وينكر عليهم أشد النكير. وعلى من يجيء إليهم ولا يغتر بصدقهم في بعض الأمور، ولا بكثرة من يجيء إليهم ممن ينتسب إلى العلم، فإنهم غير راسخين في العلم، بل من الجهال بما في إتيانهم من المحذور. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. رواه أبو داود. هذا قيد بالتصديق: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. فعندنا مسألتان: المسألة الأولى، من أتى كاهنا لم تقبل له صلاة 40 يوما، والثانية، من أتاه فسأله فصدقه، فإن هذا له حكم آخر، وهو كونه كافر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ذلك أن تصديقه يجعله مشاركا له في عمله، ويجعله معتقدا صحة قوله، والواجب أن يعتقد أنه باطل وأنه ضلال. ولو صدق مرة فهذا الصدق أو مرات إما أن يكون موافقا للقدر فقط، أو يكون عن طريق اتيان الشيطان له بهذا الخبر الذي استرقه من الملائكة الذين يستمع إليهم بأسمع الكلمة، لأن الله جل وعلا يأمر ملائكته بتدبير أمور خلقه، يأتون ويتكلمون إما بإنزال المطر أنه سينزل في يوم كذا على المكان كذا، أو مثلا بموت رجل أنه سيموت كذا، أو بولادة رجل لفلان، أو بأمر من الأمور أنه سيحدث كذا وكذا، فيأتي فيسترق هذا الشيطان ما سمعه من الملك، ويأتي به فرحا إلى وليه من الإنس فينشره بين الناس، فيغتر الجهلة بذلك. المقصود بهذا أن مجرد الائتيان إلى الكاهن ممنوع ومحرم، ولو لم يصدق إلا إذا أتى إليه للإنكار عليه، ينكر عليه ويبين بطلان ما هو فيه، ويبين للناس ألا يغتروا به. مثل هذا يأتي للإنكار وليس للموافقة، أما إذا جاء ليتفرج وليسمع ولينظر فإنه داخل في الوعيد. أما إذا جاء وسأل، جاء يسأله، وهنا سواء صدقه أو لم يصدق، فإنه يكون كافرا بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، لأن معنى سؤاله إقرارا له، ومعنى ذلك أنه عنده شك هل هو صادق ولا غير صادق. والواجب لا يكون عنده شك، يجب أن يجزم جزما أنه باطل وأنه ليس شيء، فإن ما هو من باب الدجل وباب التلبيس على الناس وإغلالهم. قال وللأربعة والحاكم، وقال صحيح على شرط ما عن أبي هريرة رضي الله عنه: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. ولأبي يعلى بسند جيد عن ابن مسعود مثله موقوفا. الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم هو القرآن والوحي مطلقا، كل ما أوحاه الله إليه من تكليف عباده من أمرهم ونهيهم كله أنزل عليه، فمعنى ذلك أنه كافر بالدين الإسلامي صلى الله عليه وسلم. ثم هذا الكفر هل هو كفر مخرج من الدين؟ قال أنه كافر كفر صريح، أو أنه كفر دون كفر، يعني أو أنه لا نتكلم فيه كما يقول الإمام أحمد، يجب أن لا نتكلم فيه ونتركه كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. أن كوننا نقول أنه كفر دون كفر أو أنه كفر مخرج من الدين الإسلامي فهذا فيه شيء من الخطورة، وهو أننا عينا شيئا ما ندري هل أراده الرسول صلى الله عليه وسلم أم لم يرد، وهذا هو الصواب، أن يترك على ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، نقول إنه كفر ونسكت، وأمره إلى الله جل وعلا. نعم. قوله وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي قال: النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى كائنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. رواه أبو داود، وفي رواية أبي داود: أو أتى امرأة، قال مسدد: امرأته حائضا. أو أتى امرأة، قال مسدد: امرأته في دبرها، فقد برئ مما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. فناقل هذا الحديث من السنن حذف منه هذه الجملة واقتصر على ما يناسب الترجمة. هذا الحديث قالوا إنه ضعيف، بل قالوا إنه منكر، والصواب أنه ليس منكرا لأن له شواهد كثيرة، وإنما المنكر فيه اتيان الحائض أو أتى حائضا. أما اتيان المرأة في دبرها فقد جاءت الآثار عن الرسول صلى الله عليه وسلم أن من فعل ذلك، وكذلك على الصحابة، أنه متوعد ووعيد شديد. فقد سئل ابن عباس عن اتيان المرأة في دبرها فقال: أتسألني عن الكفر؟ وجعل هذا كفر كفرا. وكذلك جاء أن من أتى امرأة في دبرها فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن هذا من أعظم المحرمات، الله جل وعلا يقول: تسألونك عن امرأة نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. ومعلوم أن محل الحرث هو الفرج ليس الحش، محل النجس الخبيث، هذا لا يجوز أن يؤتى. وجاء في الحديث أن الله لا يستحي من الحق: لا تأتوا النساء في أعجازهن أو في حشوشهن. النهي صحيح ثابت عن ذلك. وكذلك الحائض، فإن الله جل وعلا يقول: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. هذا قول ربنا جل وعلا، وهو أقل ما يقال أنه محرم من المحرمات، لا يجوز الإنسان أن يرتكب ما نهاه الله عنه. وأما اتيان كاهن في حديث كثيرة، فكون مثلا حكم عليه بأنه منكر ليس مسلما، يعني قال منكر المتن ليس مسلما، بل فيه حديث تعبده وتشهد له، والمنكر هو الذي يخالف الصحيح، يخالف ما هو ثابت، وهذا لم يخالف بل وافق ما هو ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قوله للأربعة والحاكم، وقال صحيح على شرطهما عن أبي هريرة: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. هكذا بيض المصنف لاسم الراوي. وقد رواه أحمد والبيهقي والحاكم عن أبي هريرة مرفوعا. قوله من أتى كاهنا قال بعضهم لا تعارض بين هذا وبين حديث من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة، هذا على قول من يقول هو كفر دون كفر. أما على قول من يقول بظاهر الحديث فيسأل عن وجه الجمع بين الحديثين. وظاهر الحديث وجه الجمع بين الحديثين أن الأول مجرد ائتيان والثاني سؤال، ائتيان وسؤال، وقد ينضاف إلى السؤال تصديق، ففرق بين هذا وهذا. فإذا كان فيه السؤال والتصديق فهذا كفر، أما إذا كان مجرد ائتيان فإنه لا تقبل له صلاة 40 يوم. وظاهر الحديث أنه يكفر متى اعتقد صدقه بأي وجه كان، وكان غالب الكهان قبل النبوة إنما كانوا يأخذون عن الشياطين. قوله فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، قال القرطبي المراد بالمنزل الكتاب والسنة، المراد بالمنزل الكتاب والسنة انتهى. وهل الكفر في هذا الموضع كفر دون كفر فلا ينقل عن الملة أم يتوقف فيه فلا يقال يخرج عن الملة ولا لا يخرج؟ وهذا أشهر روايتين عن أحمد رحمه الله تعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى ولأبي يعلى بسند جيد عن ابن مسعود مثله موقوفا. قوله ولأبي يعلى اسمه أحمد بن علي بن المثنى الموصلي الإمام صاحب التصانيف كالمسند وغيره. روى عن يحيى بن معين وأبي خيثمة وأبي بكر بن أبي شيبة وخلق، وكان من الأئمة الحفاظ، مات 730. وهذا الأثر رواه البزار أيضا، ولفظه من أتى كاهنا أو ساحرا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وفيه دليل على كفر الكاهن والساحر لأنهما يدعيان علم الغيب، وذلك كفر، والمصدق لهما يعتقد ذلك ويرضى به وذلك كفر أيضا. قال المصنف رحمه الله تعالى وعن عمران بن حصين مرفوعا ليس منا من تطير أو تطير له أو تكهن أو تكهن له أو سحر أو سحر له، ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. رواه البزار بإسناد جيد، ورواه الطبراني في الأوسط بإسناد حسن من حديث ابن عباس دون قوله ومن أتى إلى آخره. يقول العلماء أن من علامات الكبائر من الضوابط التي تضبط بها الكبيرة أن يقال على فعل من الأفعال من فعل هذا فليس منا، أو أنه ملعون، أو تبرئ من فعل ذلك فأنا منه بريء، كما قال صلى الله عليه وسلم أنا بريء من مسلم بات بين ظهرين المشركين. فهذا أقل ما يقال إنه من الكبائر. وهنا يقول ليس منا من تطير أو تطير له، التطير هو التشاؤم بفعل الطيور، وقد يكون بفعل الحيوانات، وقد يكون بفعل الأوادم و مرآهم إذا خرج فقابله إنسان إما فاقد أحد عينيه يتشاءم فيرجع، أو أنه يكون أعرج أو يكون مريض أو ما أشبه ذلك يتشاءم بذلك ويرجع عن حاجته التي خرج من أجلها، أو يرى عكس ذلك فيفرى فيذهب معتمدا على هذا يعتقد أنه سيصيبه مغيته. فالتطير من الشرك، لأن المخلوق ما يتصرف في النفع والضر والإيجاد والإعدام، وإنما الأمور بيد الله جل وعلا. المسلم يجب أن يكون متوكلا على الله ولا يثنيه عن مراده ما يسمع أو يرى، بل لا يلتفت إلى ذلك. لما كان مرة رجلا جالس عند ابن عباس رضي الله عنه فجاء غراب ينعب فقال خير خير، قول ذلك الرجل فانكر عليه قال لا خير ولا شر. واي شيء عند هذا؟ ما عنده لا خير ولا شر. لا يجوز ان يتعلق الانسان بشيء من هذه الاشياء، فان هذا من امر الجاهليه. وقوله ليس منا من تطير، يعني فعل ذلك بنفسه، او تطير له، يعني انه امر من يفعل ذلك واستمع اليه. وكذلك ليس منا من سحر او سحر له، يعني من فعل السحر او امر ساحرا ان يفعل له السحر، فانه يكون سوى. كذلك غير ذلك من الامور التي يشترك الفاعل والراضي بها سواء، فان الراضي بالفعل يكون شريكا للفاعل، وهذا مطلق في كل منكر بل وفي كل خير. الراضي يكون مشاركا لمن فعل، وقد يكون مساويا له، قد يكون مساويا له في الإثم. وأما كل إنسان مثلا يتطير له، فقد يكون الإنسان ما يحسن التطير فيأمر من يحسن ذلك ويستمع له ويعمل به. وكذلك ما عطف عليه كله من هذا القبيل، من هذا بهذا المعنى. أقل ما يقال فيه إنه مرتكب جرما يستحق عليه العذاب، إنه قال ليس منا، وإلا فظاهره أنه كفر، لأن الذي ليس من المسلمين فهو من الكافرين. هذا هو ظاهر اللفظ لو أخذ به، أخذ بالظاهر. ولكن مثل ما مضى يقول هذا مثل قوله صلى الله عليه وسلم من أتى كاهنا تصدقوا بما يقول فقد كفر. أقول نطلق هذا القول مثل ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم ونسكت. يجوز أن يقال أن يراد به الخروج من الدين، ويجوز أن يراد به ما هو أقل من ذلك، فالله أعلم. والواجب أن يترك كما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم لأمور. الأول أن هذا أدعى للانزجار والابتعاد عن اقتراف هذه المعاصي، بخلاف ما إذا فسرناه تفسيرا يقلل من الإثم، فإنه قد يجتري مجتري، وهذا أمر مقصود للمتكلم، ولا يجوز تهوين الأمر على خلاف ما قاله المتكلم. الأمر الثاني أنه الذي يتكلم بهذا أنه ليس متيقنا بالمعنى، فعنده شك فيكون في خطورة على أنه قال على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل. ولا يجوز للإنسان أن يقول في مسائل العلم إلا عن علم، اعتماد على دليل، وهذا الدليل محتمل، يحتمل كذا ويحتمل كذا، فيتعين أن يبقى يتركه. فهذين الأمرين يكفي في كون الإنسان يتوقف في هذا، وهذا هو اختيار كثير من الأئمة، اختاروا هذا القول. وجمهور العلماء كما قال النووي رحمه الله يتأولون ذلك. نعم. قوله عن عمران بن حصين إلى آخره ليس منا فيه وعيد شديد يدل على أن هذه الأمور من الكبائر، وتقدم أن الكهانة والسحر كفر. قوله من تطير أي فعل الطيرة، أو تطير له أي قبل قول المتطير له وتابعه، وكذا معنى أو تكهن له كالذي يأتي الكاهن ويصدقه ويتابعه، وكذلك من عمل الساحر له السحر. فكل من تلقى هذه الأمور أم من تعاطاها فقد برئ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكونها إما شركا كالطيرة أو كفرا كالكهانة والسحر. فمن رضي بذلك وتابع عليه فهو كالفاعل لقبوله الباطل واتباعه. قوله رواه البزار هو أحمد بن عمرو بن عبد الخالق أبو بكر البزار البصري صاحب المسند الكبير، وروى عن ابن بشار وابن المثنى وخلق مات سنة 292. قال المصنف رحمه الله تعالى: قال البغوي: العراف الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على المسروق ومكان الضالة ونحو ذلك. وقيل هو الكاهن، والكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل، وقيل الذي يخبر عما في الضمير. وقال أبو العباس بن تيمية العراف اسم للكاهن والمنجم والرمال ونحوهم ممن يتكلم في معرفة الأمور بهذه الطرق، يعني الذي يتكلم بمعرفة الأمور الغائبة يدخل كل من تكلم بمعرفة الأمور الغائبة فهو من العرافين، فسمي عراف لأنه بزعمهم يعرف الشيء الغائب. والطرق التي يأتي بها مختلفة، فبأي طريق أتى به سواء باتصاله بالجن أو بضربه بالرمل أو بالحصى أو بالودع أو بالخطوط أو بالنظر في النجوم أو بالنظر في الحدس والتخمين أو بغير ذلك، فإنه كل هذه المقدمات التي يفعلها ليس فيها دليل وهي محرمة، وإذا تعاطى ذلك فإنه داخل في العرافة ويثبت عليه، يصدق عليه الوعيد الذي جاءت له النصوص. قوله قال البغوي إلى آخره. البغوي بفتحتين هو الحسين بن مسعود الفراء الشافعي، صاحب التصانيف وعالم أهل خراسان، كان ثقة فقيها زاهدا، مات في شوال سنة 615 رحمه الله تعالى. قوله العراف الذي يدعي معرفة الأمور، ظاهره أن العراف هو الذي يخبر عن الوقائع كالسرقة وسارقها والضالة ومكانها. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ولا يدخل في هذا ما يدخل في هذا القافة الذين لهم أصل في معرفة الأثر فقط، يعرفون الأثر الآثار بخاصية أعطاهم الله جل وعلا إياه، فإنه إذا رأى أثر الإنسان ثم رآه عرف أن هذه أثره يجزم بذلك، وكذلك إذا رأى قدمه يعرف أن هذه القدم شبيهة بالقدم الأخرى أو أنها منها، فإنه ثبت في الصحيح أن مجززا دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وعنده زيد بن حارثة وأسامة نائمين ومتاحفين لقطيفة وقد خرجت أقدامهما، فنظر إليهما وقال: هذه الأقدام بعضها من بعض، ففرح الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا، وذلك أن زيد يخالف أسامة باللون، فكان بعض الناس يقول إنه ليس ابنه، ولما قال ذلك فرح به رسول الله صلى الله عليه وسلم، والرسول صلى الله عليه وسلم لا يفرح بباطل، فهذا في شيء معين ما هو كما يدعيه العراف، أمور ظاهرة، إما أن يرى الأثر فيعلم إذا رأى الإنسان الذي وطئها يعلم أنه هو صاحب هذه الأثر، قل هذا هو صاحب الأثر الذي، أو يرى مثلا قدمه أو يرى وجهه أو ما أشبه ذلك فيجزم أن هذا من هذا بالشبه الذي أعطي خاصية بأنه يجزم بأن هذا منه. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن العراف اسم للكاهن والمنجم والرمال ونحوهم كالحازر الذي يدعي علم الغيب أو يدعي الكشفة. وقال أيضا: والمنجم يدخل في اسم العراف وعند بعضهم هو معناه. وقال أيضا: والمنجم يدخل في اسم الكاهن عند الخطابي وغيره من العلماء وحكي ذلك عن العرب، وعند آخرين هو من جنس الكاهن وأسوأ حالا منه فيلحق به من جهة المعنى. وقال الإمام أحمد: العرافة طرف من السحر والساحر أخبث. وقال أبو السعادات: العراف المنجم والحازر الذي يدعي علم الغيب وقد استأثر الله تعالى به. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى: من اشتهر بإحسان الزجر عندهم سموه عائفا وعرافا. والمقصود من هذا معرفة من يدعي معرفة علم شيء من المغيبات، فهو إما داخل في اسم الكاهن وإما مشارك له في المعنى فيلحق به. وذلك أن إصابة المخبر ببعض الأمور الغائبة في بعض الأحيان يكون بالكشف، ومنه ما هو من الشياطين، ويكون بالفأل والزجر والطيرة والضرب بالحصى والخط في الأرض والتنجيم والكهانة والسحر ونحو هذا من علوم الجاهلية. ونعني بالجاهلية كل من ليس من أتباع الرسل عليهم السلام كالفلاسفة والكهان والمنجمين، وجاهلية العرب الذين كانوا قبل مبعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإن هذه علوم لقوم ليس لهم علم بما جاءت به الرسل صلوات الله عليهم. وكل هذه الأمور يسمى صاحبها كاهنا وعرافا أو في معناهما، فمن أتاهم فصدقهم بما يقولون لحقه الوعيد. وقد ورث هذه العلوم عنهم أقوام فادعوا بها علم الغيب الذي استأثر الله بعلمه، وادعوا أنهم أولياء وأن ذلك كرامة. ولا ريب أن من ادعى الولاية واستدل بإخباره ببعض المغيبات فهو من أولياء الشيطان لا من أولياء الرحمن، إذ الكرامة أمر يجريه الله على يد عبده المؤمن التقي إما بدعاء أو أعمال صالحة لا صنع للولي فيها ولا قدرة له عليها، بخلاف من يدعي أنه ولي ويقول للناس: اعلموا أني أعلم الغيب المغيبات، فإن هذه الأمور قد تحصل بما ذكرنا من الأسباب وإن كانت أسبابا محرمة كاذبة في الغالب. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في وصف الكهان: فيكذبون معها 100 كذبة، تبين أنهم يصدقون مرة ويكذبون 100. وهكذا حال من سلك سبيل الكهان ممن يدعي الولاية والعلم بما في ضمائر الناس، مع أن نفس دعواه دليل على كذبه، لأن في دعواه الولاية تزكية النفس المنهي عنها بقوله تعالى: فلا تزكوا أنفسكم. وليس هذا من شأن الأولياء، فإن شأنهم الإزراء على نفوسهم وعيبهم لها وخوفهم من ربهم، فكيف يأتون الناس ويقولون: أعرفوا بأننا أولياء وأننا نعلم الغيب، وفي ضمن ذلك طلب المنزلة في قلوب الخلق واقتناص الدنيا بهذه الأمور. وحسبك بحال الصحابة والتابعين رضي الله عنهم وهم سادات الأولياء، أفكان عندهم من هذه الدعاوى والشطحات شيء؟ لا والله، بل كان أحدهم لا يملك نفسه من البكاء إذا قرأ القرآن كالصديق رضي الله عنه، وكان عمر رضي الله عنه يسمع نشيجه من وراء الصفوف يبكي في صلاته، وكان يمر بالآية في ورده من الليل فيمرض منها ليالي يعودون، وكان تميم الداري يتقلب على فراشه ولا يستطيع النوم إلا قليلا خوفا من النار ثم يقوم إلى صلاته. ويكفيك في صفات الأولياء ما ذكره الله تعالى في صفاتهم في سورة الرعد: والمؤمنين والمؤمنون والفرقان والذاريات والطور، فالمتصفون بتلك الصفات هم الأولياء لا أهل الدعوى والكذب ومنازعة رب العالمين فيما اختص به من الكبرياء والعظمة وعلم الغيب، بل مجرد دعواه علم الغيب كفر. قوله كان يمر بالآية في ورده فيمرض فيعاد، هذا غير صحيح، ولم يثبت ذلك عن الصحابة رضوان الله عليهم، أن الإنسان إذا سمع آية أنه يصعق أو يغشى عليها أو يمرض، بل كان الإيمان في قلوبهم أمثال الجبال، وكان الخشية خشية الله وخوفه عندهم متأصلة، ولكن لا يتأثرون بذلك كما يتأثر من جاء بعدهم، فهذا غير صحيح، لم يثبت ذلك عنهم. أما كونهم يبكون، نعم هذا ثابت، وقد ثبت أن عمر رضي الله عنه قرأ في صلاة الفجر سورة يوسف، لما جاء إلى قوله جل وعلا: إلى الله أشكو بثي وحزني، إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، صار له نشيج وسمع له من خلف الصفوف، يعني لأن هذه رأى أنها تنطبق عليه. وكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا في سجوده وفي قراءاته يسمع لصدره أزيزا. أما البكاء بالصوت أن تسمع أصواتهم كما يقع لبعض الناس بكاء وصراخ، هذا ما كان يحدث عندهم، وليس هذا من طريقة المؤمنين. كانت أعينهم تدمع وقلوبهم تخشع، أما التصويت والنشي والبكاء الذي يكون بأصوات ما كان يحدث لهم، فضلا عن ما ذكر أنه يكون يمرض أحدهم، هذا لم يحدث لأحد منهم، وإنما هذا وقع في المتأخرين تابعين وأتباعهم، وربما بعضهم يموت إذا سمع آية يصعق ويموت. فقد ذكر أن إنسانا قرأ عند أحد الخائفين آية من كتاب الله فصار له صراخ حتى فقد الحركة، فنظروا إليه فإذا هو ميت قد مات. وهذا كثر في أتباع التابعين، أما في الصحابة لا وجود له. نعم. ولا شك أن الصحابة أكمل الناس إيمانا وأتمهم علما وكذلك أزكاهم عقولا، فهم أفضل الناس بعد الأنبياء، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: خير الناس من بعثت فيه، خير القرون قرني الذي بعثت فيه، ثم الذين يلونه. وكان يحذر صلى الله عليه وسلم من الكلام في الصحابة، يقول: الله الله أصحابي، لا تتخذونهم غرضا يرمى. كان يوصي بحفظ سابقتهم وحفظ ما لهم عند الله جل وعلا، وأن يعلم ما لهم. وكذلك ربنا جل وعلا أخبر أن الذين يأتون من بعدهم صفتهم أنهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخوان الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وأخبر جل وعلا أن الذي يغيظه شأن الصحابة أنه ليس من المؤمنين، كما قال جل وعلا: محمد رسول الله والذين معه شداء على الكفار رحماء بينهم، إلى أن قال: ليغيظ بهم الكفار، يعني أن أفعالهم تغيظ الكفار. ولهذا يقول الإمام مالك رحمه الله: من غاضه شأن الصحابة ليس له نصيب من الفيء، لأنه ليس من المؤمنين. الواجب أن يعرف حقهم، وكون الرسول صلى الله عليه وسلم رباهم، وكونهم أخذوا العلم عنه وجاهدوا بين يديه ونشروا الدين الإسلامي، وعن طريقهم جاءنا الدين، ما عرفنا الإسلام إلا عن طريقه، هم الذين نقلوا إلينا ما بلغهم إياه رسولنا صلى الله عليه وسلم. فكيف يكون المدعي لذلك وليا لله؟ ولقد عظم الضرر واشتد الخطب بهؤلاء المفترين الذين ورثوا هذه العلوم عن المشركين ولبسوا بها على خفافيش القلوب. نسأل الله السلامة والعافية في الدنيا والآخرة. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقال ابن عباس: في قوم يكتبون أبا جهل وينظرون في النجوم، ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق. هذا الأثر عن ابن عباس رواه عبد الرزاق في المصنف، ومعنى ذلك أن الذين يكتبون أبا جهل وينظرون في النجوم يعني يستدلون على الحروف بالأمور المستقبلة التي ستأتي، وهذا يسمى عند بعض الناس علم الحرف وعلم الحروف، يجعلونه دليلا على المغيبات. قوله: وقال ابن عباس إلى آخره، هذا الأثر رواه الطبراني عن ابن عباس مرفوعا وإسناده ضعيف، ولفظه: رب معلم حروف أبي جاد دارس في النجوم ليس له عند الله خلاق يوم القيامة. ورواه حميد ابن زنجوي عنه بلفظ: رب ناظر في النجوم ومتعلم حروف أبي جاد ليس له عند الله خلاق. قوله ما أرى يجوز فتح الهمزة بمعنى لا أعلم ويجوز ضمها بمعنى لا أظن. وكتابة أبي جاد وتعلمها لمن يدعي بها علم الغيب هو الذي يسمى علم الحرف وهو الذي جاء فيه الوعيد، فأما تعلمها للتهجي وحساب الجمل فلا بأس به. قوله وينظرون في النجوم أي ويعتقدون أن لها تأثيرا كما سيأتي في باب التنجيم. وفيه من الفوائد عدم الاغترار بما يؤتاه أهل الباطل من معارفهم وعلومهم، كما قال تعالى فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. قال المصنف رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى لا يجتمع تصديق الكاهن مع الإيمان بالقرآن، يعني قوله فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، فدل على أنه لا يجتمع الإيمان بالكاهن وتصديقه مع الإيمان بالله جل وعلا. هذا يدلنا على أن المؤلف رحمه الله يرى أنه على ظاهره. المسألة الثانية التصريح بأنه كفر. المسألة الثالثة ذكر من تكهن له، يعني أنه مثل الكاهن الذي يتكهن له مثل الكاهن. المسألة الرابعة ذكر من تطير له. المسألة الخامسة ذكر من سحر له. المسألة السادسة ذكر من تعلم أبا جاد. تعلمه لأجل النظر في علم الغيب. ما هو النظر لحساب الجمل؟ إن هذا لا بأس به. المسألة السابعة ذكر الفرق بين الكاهن والعراف. باب ما جاء في المشرخ. قوله باب ما جاء في المشرخ بضم النون كما في القاموس. قال أبو السعادات النشرة ضرب من العلاج والرقية يعالج به من يظن أن به مسا من الجن، سميت نشرة لأنه ينشر بها عنه ما خامره من الداء، أي يكشف ويزال. قوله رحمه الله باب ما جاء في النشرة، يقصد بهذا حل السحر عن المسحور. السحر سبق أنه من الموبقات التي توبق صاحبها في النار أو في الإثم الذي يؤول إلى النار. سبق أنه يكون كفرا، وأن السحر ما يجتمع مع الإيمان، لأن السحر يكون بواسطة الشياطين، فالساحر لا بد أن يكون مشرك بطاعته للشيطان اتباعه عبادته. ولهذا ذكر الله جل وعلا عن السحرة أنهم يختارون الحياة الدنيا على الآخرة وأنه ليس لهم في الآخرة من خلاق، كما قال جل وعلا تبعوا واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما ما نحن فتنة فلا تكفر. قوله فلا تكفر يدل على أن فعل السحر كفر. ثم قال جل وعلا يتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. ومعنى اشتراه يعني عمله. علم أهل الكتاب اليهود أن الذي يعمل السحر ليس له في الآخرة من خلاق، والذي ليس له في الآخرة من خلاق يكون كافرا وخاسرا ومعذبا عذابا لا ينقطع. وعلمهم هذا علموه من كتاب الله الذي أنزله الله جل وعلا على موسى عليه السلام. وجاءت كذلك آيات أخرى غير هذه ونصوص أخرى تدل على أن الساحر يكون كافرا. ولهذا جاء حده في الشرع أنه القتل، أنه يقتل. ولذلك أولا إذا كان مسلم قبل ذلك فإنه يكون مرتد، والمرتد لا يترك على ردته، يجب أن يقتل إلا أن يعود. الثاني إذا كان غير مسلم أنه يدفع شره وأذاه لأنه مفسد من المفسدين في الأرض، يفسد الأبدان ويفسد الأموال ويفسد الأخلاق. فكان في حده الشرعي خير كثير وحكمة عظيمة ذكر هذا. ثم لما ذكر ذلك أراد أن يبين حل السحر، المسحور ما حكمه، هل هو جائز أو ممنوع؟ فإن كان بسحر مثله فإنه لا يجوز، أما إن كان بعلاجات طبيعية وأدوية ورقى فإنه لا بأس به. وقد علم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سحر، سحره يهودي فدعا ربه فشفاه الله جل وعلا بعدما بين له أين موضع السحر. وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى صار يخيل إليه أنه يفعل الشيء ولم يفعل ولم يفعل. ثم إنه دعا ودعا فبينما هو نائم نزل عليه ملكان فجلس أحدهما عند رأسه والآخر عند رجليه. قال أحدهما للآخر ما به؟ قال به طب، طب يعني سحر. قال ومن طبه؟ قال لبيد بن الأعصم في مشط ومشاطة في طلعة نخلة ذكر في بئر ذروان. فلما استيقظ صلوات الله وسلامه عليه ذهب إلى تلك البئر يقول تقول عائشة فقال إني رأيت ماءها كنقيع الحنة ونخلها كرؤوس الشياطين فأمر بها فدهنت. فقلت ألا استخرجته؟ قال أما أنا فقد شفاني الله جل وعلا وكرهت أن أفتح على الناس باب شر. فأنزل الله جل وعلا عليه قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في عقد، من شر حاسد إذا حسد. والنفاثات هن السواحر ينفثن على الخيوط التي يعقدنها عندما يردنا انعقاد أمر مما يقصدنه من أمور السحر، سواء طلب ذلك منهن أو فعلن ذلك ابتداء. وكذلك قل أعوذ برب الناس فإنها أيضا نزلت للإرشاد والتعويذ من شر ما خلق ويدخل فيه السحر والسواحر. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. وذلك أن السحر من الشياطين استعاذ منهم، وإذا استعيذ منه خنس وبطل عمله إذا كان المستعيذ صادقا موقنا مؤمنا بما قاله الله جل وعلا. وكذلك الأدعية التي تكون بأسماء الله وصفاته، فإنها أيضا من أنجع ما يكون وأنفعه إذا كان بإيقان وإيمان وصدق وإخلاص والتجاء إلى الله جل وعلا، فإن كل شيء بيده، فإذا التجي إليه حله وأزاله. وكذلك العلاجات الطبيعية التي يعالج بها فإنه لا بأس بها. أما حل السحر بالسحر الذي مثله فقد اختلف العلماء فيه، وجمهور العلماء يمنعونه ويقولون إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها، هذا من المحرمات الاتفاق، لا يجوز تعاطي ذلك. وكذلك الذهاب إلى الساحر وطلب منه فإنه يكون رضا بما صنع أو إقرارا له على ما يصنع، وهذا لا يجوز بحال. ذهب قليل من العلماء إلى جواز ذلك محتجا بأنهم إذا كانوا يريدون الإصلاح، إصلاح ما أفسد السحرة، فإن هذا من باب النفع، ولكن هذا لا يكفي، الصواب المنع، منع من ذلك. والنشرة تطلق على الانتشار اللي هو الرقية من السحر ومن غيره من الأمراض، سائر الأمراض، ومن الجان وعين الإنسان، ومن ذوات السموم. في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا رقية إلا من عين أو حمى، ومعنى قوله لا رقية إلا من عين أو حمى يعني لا رقية أنفع وأنجع منها في العين والحمى، وإلا الرقية نافعة من جميع الأمراض بشروط. صفات العلماء إذا اجتمعت الشروط الثلاثة التي ذكرها العلماء فإن الرقية جائزة. الشرط الأول أن تكون بأسماء الله وصفاته وآياته القولية في القرآن. الشرط الثاني أن تكون بلسان عربي يعرف معنى الكلام الذي يتكلم به. الشرط الثالث أن يعتقد أن ما يحصل بها يكون بإذن الله، أنها لا تنفع بذاتها ولا بفعل الراقي نفسه، وإنما ذلك يكون بإذن الله وإرادته وأمره. فإذا كانت الرقية بكلام لا يعرف أو بحروف مقطعة فإنها محرمة، لأنها قد تكون كفر وقد تكون شرك وقد تكون طلسمات كما هو الواقع كثير من الناس. وهذه الشروط إذا وجدت في الرقية فإنها جائزة من كل داء، من كل مرض. والحمى هي ذوات الحموم، يعني ذوات الحمى، ذوات السموم كالعقرب والحية والزنبور وما أشبه ذلك، فإن الرقية فيها من أنفع ما يكون. وأما العين فهي عين الحاسد، عين الإنسان إذا حسد غيره وأصابه بأذى بعينه فإن الرقية تنفع من ذلك، أنفع من سائر العلاجات، هي أحسن علاج لهذا. ولكن يجب أن يكون الراقي مؤمن متقي، يكون مخلصا صادقا واثقا بقول الله ووعده. أما المرقي فلا يشترط به ذلك، لأنه ثبت في الصحيح عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه في سرية فأضافوا حيا من أحياء العرب فأبوا أن يضيفوهم، فلدغ سيدهم سيد هذا الحي فسعوا له بكل ممكن فلم يجدي شيئا. ثم قال بعضهم لو ذهبتم إلى هؤلاء النفر، كانوا قلة ليسوا كثير، لعل عندهم شيء من العلاج أو يكون معهم راق. جاءوا إليهم فقال أبو سعيد نعم أنا أرقي، ولكن أنتم لم تضيفونا فلن أرقيه إلا بجعل تجعلونه لنا.